في قبيح منجيش ونطيح صعيب يديني الريح أنا ماشي سهل أنا ماشي سهل في الحب في الحب قلبي قبيح منجيش ونطيح صعيب يديني الريح أنا ماشي سهل أنا ماشي سهل قالت لي يا الوليدة من ربك بدا ماشي أي وحدة ما تكونش غافل أنا ماشي سهل قالت لي يا الوليدة من ربك بدا ماشي أي وحدة ما تكونش غافل أنا ماشي سهل في الحب قلبي كبير ماشي شو في الشتا ونسالي في الصيف أنا ماشي سهل بابغيش أنا نكون خفيف في قلوب البنات أنا ضيف نبدأ الحب في الشتا ونسالي في الصيف أنا ماشي سهل قالت لي يا الوليدة من ربك بدا ماشي أي وحدة ما تكونش غافل أنا ماشي سهل قالت لي يا الوليدة أنا ربك بدا ماشي أي وحدة ما تكونش غافل أنا ماشي سهل في الحب قلبي كبير لا لا لا ما تجيش وانطيح صعيبي يديني الريح أنا ماشي سهل في الحب قلبي كبير ما تجيش وانطيح صعيبي يديني الريح أنا ماشي سهل في الحب.